فأنزل الله رب العالمين قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ووضح الله جلت قدرته أن الأمر مبني على المسؤولية الفردية، وأن الله تبارك وتعالى يعامل الخلق جميع الخلق على حسب ذواته. فسائل: ربك جلت قدرته وخلقه يوم العرض عليه عما قدمت أيديهم وعما استكنت به صدورهم من هواجس النفوس وسيئ الخصال والعادات. لما أنزل الله جلت قدرته هذه الآية فزع أصحاب رضوان الله عليهم، وقال الصديق صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاح والله رب العالمين يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليس تصيبك اللهواء؟ فقال أبو بكر رضوان الله عليه: بلى يا رسول الله. قال: فذلك مما تجز به. ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر على غير ما ذهب إليه الأصحاب، وهذا ثابت عند ابن حبان في صحيح موارده، وعند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مهما أصاب العبد من شيء مما يكرهه ومما يسوءه من الأقدار المؤلمة غير المواتية مما لا يحبه ومما لا يرضاه، كل ذلك يكفر الله رب العالمين عنه به من سيئاته، ويحط الله رب العالمين به عنه من خطاياه، وربك الغفور ذو الرحمة. كان الإيمان عند المتقدمين عقيدة في القلب، وكان عملا بالجوارح وقولا باللسان، وصار عند المتأخرين قولا باللسان ولا عمل بالأركان ولا اعتقاد بالبنان، وإنما هو الجدل الذي وقعت به الفرقة، وكأنما استدار الزمان على عقبه، وكأنما لم يأتهم بعد نبي يدعو إلى الوحدة وجمع الشمل ولمه ورأب الصدع بعدما قد وقع فيه ما وقع، والله رب العالمين وحده يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقد ضرب لنا من جاء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمثال، وهذا رجل من أولئك الرجال الصدق الذين هم عند المواجهة من أصبر الخلق، يحولون الكلام واقعا عمليا، ويحولون الإيمان إلى حياة فوارة موالة بالعمل زافرة هادرة، بذلك الذي يكون من آثار العمل ومن نتائجه. وأما ذلك العمل الذي يحبط به الإنسان من غير حقيقة إيمانية في القلب فليست له قيمة، لأنه كعمل الهادي في هذيانه، وكعمل السكران في سكره، وكعمل النائم في نومه، كل ذلك لا يحاسب عليه ولا يعاقب عليه إلا بقدر ما كان من أخذ بأسباب تؤدي إليه. وهذا رجل ممن جاء بعض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبار التابعين، وعروة ابن الزبير، فأما نسبه وحسبه وأما أصله وفصله فباطل زافر ولا مزيد. فأما أبوه الزبير بن العوام فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحواريه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله جل وعلا. وأما أمه فذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى أصحاب نبينا أجمعين. أما أسماء فهي مثل مضروب في الصبر، وهي ذات النطاقين، لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبيها في الغار فلم تجد شيئا تجعله عصاما من أجل أن تحمل فيه زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرابه، فأخذت نطاقها، وهو ذلك الذي تشد به المرأة وسطها، فجعلته بالثنتين، ثم جعلت الطعام والشراب معلقا بواحد منهما، وجعلت على وسطها الثانية، فسميت بذات النطاقين. أسماء رضوان الله عليها وهي تحول الإيمان حقيقة واقعية، وقد أصابها الضر في آخر عمرها، وسلم الله رب العالمين منها حبيبتيها وأصابها العمى، ولكنها كانت مبصرة ببصيرتها، ولكنها كانت مشاهدة بحقيقة الإيمان في قلبها. لما ذهب إليها ولدها عبد الله قبل الموقعة الفاصلة مع الحجاج بن يوسف ووصته ما وصته، ثم ذهب فذهب قتيلا رضوان الله عليه، وعلقه الحجاج بعد ذلك منكوسا مصلوبا. وأما هي فاحتسبت ذلك كله عند الله رب العالمين، وكانت صابرة حتى لقيت ربها جل وعلا. وأما جدة هذا التابعي لأمه، فهي تلك التي هي معلومة عندنا بفضل الله رب العالمين، وكذلك جدته لأبيه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الرجل ذابح من طرفين، جده أبو بكر وأمه أسماء وأبوه الزبير بن العوام، وجدته لأبيه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رزقه الله رب العالمين أربعة من الولد، منهم محمد بن عروة، وكان يلقب زين المواكب لأنه كان في بهائه وجماله مثلا مضروبا حتى لقب بزين المواكب. وكان عروة رضوان الله عليه أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان ممن يحمل عنه العلم، وممن أخذ علم عائشة رضوان الله عليها حتى اشتفه، وإنه لا يقول قبل موتها بأربعة أعوام: لو ماتت اليوم لما أسفت على حديث هو عندها، من كثرة تردده عليها وسؤاله إياها وحمله للعلم الذي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل الوليد بن عبد الملك دعوة

قد وسع عليهم في الرزق ولا يأتون من الحق شيئا ولا يعرفون إلا الباطل يجامعونه ويواقعونه ويضاجعونه في آناء الليل وأطراف النهار. فقال له ذلك الرجل اجلس، فجلس وقال أكنت تحب أن تكون أعمى ولك فئة ألف؟ فأخذ الرجل يفكر في الأمر وما هي إلا طرفة العين أو أقل منها، حتى قال لا لا والله لا أحب أن لي 100,000 وأني كنت مكفوف البصر. فقال أكنت تحب أن تكون أصم لا تسمع ولك 100,000؟ فقال لا والله. أكنت تحب أن تكون مشلول اليدين ولك 100,000؟ قال لا والله. قال أكنت تحب أن تكون مشلول الرجلين ولك 100,000؟ قال لا والله. قال أكنت تحب أن تكون أبكم لا فرق ولك 100,000؟ قال لا والله. قال يا هذا لله عندك نعم ب500,000، وهو بعد ذلك يغذوك ويكسوك ويفلهك ويرعاك ويحميك ويعطيك، فاذهب فأدي ما لله رب العالمين عليه، ثم طالب ربك جل وعلا بما لا تستحق. والأصل أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على العباد بهذه النعم، وهي فوق أن تقدر بمال، وذلك يعرفه كل عاقل ممن آتاه الله رب العالمين مسكة من عقل أو ذرة منها. وأما عروة رحمة الله عليه فإنه يأخذ القاعدة على وجهها، فينظر إلى ما تبقى ولا ينظر إلى ما ذهب، ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عتيت في أعضاء، فقد أبقيت الرجل الأخرى وأبقيت البصر والسمع والنطق والعقل وأبقيت اليدين وأبقيت القوة وأبقيت العافية، فلله الحمد والمنة. وعندئذ يأتي إليه الناعي فيقول عزاءة أبا عبد الله، فيقول وما ذلك؟ إن رجلي قد احتسبتها عند الله. فيقول ذلك الناعي إنا نعزيك في زين المواكب. قال وما ذلك؟ قال كان هنالك فوق سطح يشرف على اسطبل خيول أمير المؤمنين، فوقع فرمحته حتى مات رحمة الله عليه. فما كان من عروة رحمة الله عليه إلا أن قال اللهم إن كنت قد ابتليت في ولد فقد عتيت في أبناء، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابنا فقد عتيت في أبناء. لم ينظر رحمة الله عليه إلى ما سلب منه، وإنما نظر إلى ما تبقى لديه، فكان منه هذا الحمد وهذا الشكر لله جل وعلا. وإن دم رجله لم يرقع بعد، وإن دم رجله وذلك الذي يكون من آثار الجرح من سوائله ما زال ينز من رجله بعد، وإن رائحة الشواء للحم الحي وإن الزيت المغلي لا يعمل في رجله ما زال يعمل في رجله عملها، ومع ذلك فهو صابر محتسب رحمة الله عليه. ثم لما حمل إلى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عليه الناس يعزونه، كان مما قيل له في العزاء عن رجله التي أصيب بها وعن بدنه الذي قد وقع عليه ما وقع من أمر الله جل وعلا، يا أبا عبد الله والله ما كنا نعدك للصراع ولا نعدك للسباق، ولقد أبقى الله رب العالمين منك ما نحن بحاجة إليه، فلله الحمد والمنة. وهو رحمة الله عليه لا يزيد على قوله لقد لقينا في من سفرنا هذا نصبا. الله رب العالمين جلت قدرته ينزل السكينة على هذه القلوب المؤمنة، ويظن العبد إذا ما أصيب في بدنه أو ماله أو ولده أو في حبيب كان هنالك لديه، يظن العبد أنه ليس هنالك في الدنيا من مصاب مثل مصابه، وأنه قد أصيب بمصاب الجلل الذي لا يوازى، وهذا وهم عباد الله. وقد أدراه الله رب العالمين على عروته في باب المجلس الذي جاء إليه فيه نعل ولده زين المواكب، والذي وترت فيه ساقه رحمة الله عليه. فإن الوليد بن عبد الملك قال يا عمر، فقال له عمر لبيك أمير المؤمنين. عمر بن عبد العزيز قال نادي على خالد من بني عبس، وكان بنو عبس قد أرسلوا وفدا إلى الوليد بن عبد الملك وهم أخواله، فقال نادي خالد من بني عبس. فكان هنالك عند أمير المؤمنين، فخرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ثم دخل المجلس الذي فيه عروة رحمة الله عليه وهو يقود شيخا محطما قد علت به السن، وإن وجهه من دمامته لا يكاد ينطق بتلك الدمامة بلسان يقول قولا ولا يظهر مظهرا، وقد كف بصره مع ذلك. فلما قاده وما زال له قائدا حتى كان عند عروة وقف عليه فقال يا ابن الزبير، أحسن الله رب العالمين عزاءك، وإنك والله لممن يرتجى لديه الخير ويحسن عنده الصبر، وإنا لنرجو أن يغفر الله رب العالمين لك ما كان من ذنبك، وأن يتقبلك الله رب العالمين لديه في الصالحين. فقال الوليد يا خالد حدثه بما كان من أمرك. فقال له يا عروة، لقد أمسيت ليلة وما أحد من بني عبس هو أكثر مني مالا ولا أوفر مني ولدا، وقد تحصل مالي وولدي جميعا في واد هنالك من ديار عبس، فجاء السيل يدفع بأمواج كمثل الطوفان، فذهب بمالي كله وذهب بولدي وأهلي، ولم يبقي إلا وليدا كان هنالك وبعيرا شرودا ضعيفا كان هنالك. ثم إني صبرت على ما كان من أمر الله رب العالمين وقضائه وقدره، فلما أصبحت ذات يوم إذا أنا بالبعير قد شرد، قد ند مني فشرد، فوضعت الولد جانبا، وضعت الوليد ناحية الذي أعطاه الله رب العالمين من جملة المال والأهل والولد، وضعته ناحية والبعير يشرد مني أمام عيني، ثم ذهبت وراء البعير لأرده، فوالله ما ذهبت إلا غير بعيد حتى سمعت صراخ الوليد، فالتفت فإذا رأس الذئب في بطنه قد باعتها، فاستخرج أحشاءه وقد قضى عليه. فوقفت مليا ثم قلت ما أصنع الآن، سيذهب البعير بعدما ذهب الولد، فاحتسبت الولد عند الله رب العالمين، وسرت أعدو وذهبت أعدو وراء البعير فأدركته، فأخذت بذنبه لأرده، فرمحني برجله فهشم وجهي وحطمه وذهب بصري. فأمسيت، وبعدما كنت أكثر بني عبس مالا وولدا وأهلا، أمسيت ولا أهل ولا مال ولا ولد، والحمد لله رب العالمين. يقول له الوليد يا عروة، ذلك لتعلم أن في الناس من هو أعظم ابتلاء منك، وأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، فهمنا حقيقة الدين وأذقنا حلاوة الإيمان والرضا واليقين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحقيقة الكبرى في هذه الحياة هي أن الله رب العالمين رب، وأن العبد عبد، وأنه مهما خرج العبد عن هذا الإطار فلا بد أن يرد إليه. لا حيلة ولا حول ولا طول ولا قوة، وإنما الحول والطول والحيلة والقوة بالله رب العالمين، ومنه لا إله غيره ولا رب سواه. والله رب العالمين يقدر على الخلق ما يشاء من تلك العوارض التي تحدث في الحياة لكي يرى رد فعل الخلق على قدر الله فيه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا هذه الحقيقة في موقف عملي حسي مرئي مسموع، عندما مر بالمقابر على امرأة كانت هنالك عند قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصابك، ومن كان قابضا على الجمر ليس كما كانت يده في الماء البارد. إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصابي ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونجزم بأن الحزن قد غشى على قلبها وصار حجابا على عينيها، وإلا فإن الذي لم يكن يعرف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لم يره من قبل، إذا ما رآه عرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر. وهذا الرجل الذي نزل مكة فخوف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلقاه، وخرج عليه أن يسمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل له إنه كذاب مفترٍ. فلما جاء فنظر في وجهه قال: لا والله ما هذا الوجه بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعقب، لم يرجع إليها ببنت شفة، وإنما كان حليما صبورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان وقورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متثبتا لا يعدل. فمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعقب لها على قول، وقيل لها بعدما مر: ويحك إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقامت تشتد في أثره فوجدته قد دخل بيته، فاستأذنت عليه ولم تجد هنالك بوابين. فلما دخلت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: يا هذه إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى هو صبر التسليم والرضا، وليس بصبر العجز والاستسلام، لأن العبد عبد في المنتهى، وطاقته محدودة معطاة من ربه بالقوى والقدر، وهو في المنتهى لن يبلغ الجبال طولا، ولن يحرق الأرض، ولن يسامك السماء ولا السحاب، ولن يستطيع أن يبلغ من أمر نفسه بدون قدر ربه شيئا. وإذا فهو تسليم العجز والاستسلام في المنتهى وإن طال المطال، ولكن تسليم الرضا بالله رب العالمين وبقضائه وقدره هو تسليم الرضا عن الله رب العالمين وعن قضائه وقدره، هو الاستسلام لله رب العالمين فيما يجري من تلك المقادير. والله رب العالمين يضرب الأمثال بالأنبياء والمرسلين في جميع ألوان الابتلاء، فمن ابتلي في أبيه فكان حرجا شكسا وكان صعب المراس، بل ولو كان كافرا ولو كان مشركا، من ابتلي في أبيه فعنده في إبراهيم الأسوة الحسنة، إذ ابتلي في أبيه وكان من أبيه له ما كان معاندة ومشاكسة ومجادلة ومحاربة وتهديدا ووعيدا، وكل ذلك لا يلقاه إبراهيم إلا بالبر والرفق والحنو والإشفاق. صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومن ابتلي في ولد فكان عاقا مجرما، بل كان مشركا كافرا، وما دون ذلك من تلك المفاوز التي تتقطع دونها الأعناق. من ابتلي بشيء من ذلك فله في نوح أسوة حسنة. إذ ابتلي بولد عاق كافر يدعوه إلى الخير وإلى الهدى والرشاد، وهو يعتصم بالمخلوقات من دون أمر الله رب العالمين وحيهات، فأدركه الموت فكان من المغرقين، ومات كافرا مشركا بالله رب العالمين، وأبوه هنالك يدعوه وينادي عليه، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والله رب العالمين يضرب الأمثال. من ابتلي في بدنه فأصابته علة فعنده أيوب، وعنده محمد المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أيوب قد أصابه من الدر ما أصابه، وجاءه ضر لا تتحمله الجبال، وهو صابر محتسب منيب إلى الله رب العالمين. ولما قالت له امرأته ألا تدعو الله رب العالمين ليرفع عنك ما نزل بك من الضر، يقول كم لبثنا في العاتية، تقول كذا من السنين، يقول أفلا نصبر على عديدها من السنين ابتلاء وبلاء. وما زال كذلك حتى رجا ربه جلت قدرته في ذلك الدعاء الشفيق. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يطلب من الله رب العالمين شيئا، وإنما عرض القضية على الله رب العالمين ليرى فيها ربنا جلت قدرته ما يصلح أيوب وهو أعلم، وليمضي الله رب العالمين فيها قضاءه الذي هو أحكم. يعرض القضية على هذه الصورة، ربي إني مسني الضر، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل وقع بي الضر، ولم يقل قد حطمني الضر، ولم يقل قد هدمني الضر وأصابني الألم في مقتل ووقع على ذاتي في الصميم، وإنما يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فضرك رحمة، وعافيتك رحمة، وعطاؤك رحمة، ومنعك رحمة، وأنت تفعل ما تشاء وتحكم بما تريد. فلما عرض الأمر على هذه الصورة وجعل القضية على هذه كيفية، رفع الله رب العالمين عنه ضره. فمن أصيب بشيء من الألم في بدنه، ومن جاءه شيء من سلب العافية بعد إذ وجدت، ومن وقع عليه من الضر بقدر الله رب العالمين ما يسوء، ومن جاءت عليه بالأمراض تلك المقادير أغير المواتية، تلك المقادير المؤلمة، فعليه أن ينظر إلى الأسوة في أيوب عليه السلام وفي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه ما يصيبه في بدنه صلى الله عليه وسلم، يقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، لأنه قد ضوعف له الأجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتصيبه الحمى فيضع الصحابي يده فوق غطائه فيجد مس الحمى لاهبا، فيجد مس الحمى ملتهبا، يقول إنك لتوعك يا رسول الله. يصيبه صلى الله عليه وسلم في بدنه ما يصير به أسوة وقدوة للمؤمنين الصابرين المحتسبين. ومن أصابه ربه جل وعلا بابتلاء في أهله، وليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، فهذا مثل مضروب في نبيين من أنبياء الله المرسلين، في نوح ولوط، إذ آتاهما الله رب العالمين من زوجتين ما آتاهما فتفجر من قلبيهما كفر وشرك وطغيان، وليس بعد الكفر ذنب، فما كان دون ذلك فهو جلل، وما كان دون ذلك فهو يسير حقير بالنسبة إلى الكفر. فمهما وقع على العبد في هذا المجال من أمر يسوء، فلديه هنالك ما قد ضربه الله الله رب العالمين مثلا، إن الله رب العالمين ضرب الأمثال عباد الله بأمثال هذه الأشياء في المقادير غير المواتية، في المقادير المؤلمة، وأيضا ما جعله الله رب العالمين في المقادير المواتية غير المؤلمة. فإذا ما آتى الله رب العالمين عبدا نجاها أو أعطى الله رب العالمين عبدا مالا، فله في سليمان الأسوة الحسنة، وله في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة وقدوة مثلها. ألا إن الإيمان لا يعطي عطاءه، بل إن الشرع كله لا يعطي عطاءه إلا إذا تحول إلى حقيقة مؤمنة تمور في القلب وتفور حتى تنسلح على الأعضاء رضا وتسليما ومعرفة بدين الله رب العالمين وتحكيما لشرعه في كل أمر من صغير وكبير. ألا إن الحياة عباد الله مريرة جدا، ليس فيها من شيء يحسن وليس فيها من شيء يسر إلا ما كان متصلا بالله رب العالمين عز وجل. نعم، يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فهذا المستثنى من هذا الملعون من جميع عموم الدنيا، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فهذه الدنيا لا يحلو فيها شيء إلا إذا كان متصلا بالحقيقة الخالدة، ولا يحلو فيها شيء إلا إذا كان نابعا من ذلك الينبوع الصافي، من ذلك الذي يمور مورا ويفور فورا في القلوب المؤمنة بالحقيقة المؤمنة. ألا إن الحياة عبء ثقيل جدا، لا يحمل عن الكاهل ولا يرفع عن الظهر إلا بمعونة من الله رب العالمين. وقل لي بربك: ما الذي في الحياة يسر وما الذي في الحياة يحلو؟ وكلها مرارة في مرارة، وما فيها من لذات فهي لذات متخيلة. فهذا الطعام إذا ما صار بعد الثلث الأول في الفم ذهبت حلاوته وصار عبئا على الهضم، ثم يصير إلى ما تعلمون: ومن كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. حتى ذلك الأمر الذي يتفاهت عليه الناس مما جعله الله رب العالمين غريزة مبروزة لأجل حفظ النسل في هذه الحياة، هذا الأمر محفوظ كما هو معلوم قبل وبعد بما يفسده وينقصه، ثم هو كالآن الذي لا ينقسم كما يقول المناطق، وإنما هي تلك الفورة في الجسد ثم تنطفئ كأنما هي لمعة البرق، ثم تذهب الشهوة وتبقى الحسرة. وذلك يقول العبد الصالح: والمرأة تريد أن تغويه وقد تبرجت له كتبرج الأنثى، تصدت للذكر فتعرضت له وقالت هيت لك، قال: ويحتي، أدير جنة عرضها السماوات والأرض بجدر بين فخديك، إني إذا لقليل البصر بمساحة. ألا إن الحياة ليس فيها من شيء حلو وليس فيها من شيء يسر، وإنما هي مرارة دونها طعم العلقم ودونها مذاق الحنظل، إلا إذا كانت ممزوجة بالحقيقة الإيمانية، إلا إذا كانت نابعة في المبدأ وفي المنتهى من ذلك الينبوع الصافي بالحقيقة المؤمنة في القلوب المؤمنة المطمئنة. وحينئذ يرى المرء الأمر لا معكوسا، وإنما يرى العبد الأمر لا منكوسا، وإنما يرى المرء العبد على حقيقته كما خلقه الله رب العالمين. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لأن كثير من الخلق يرون الحق باطلا، وكثير من الخلق لا يرون الحق حقا، وكثير من الخلق لا يرون الحق أصلا، وكثير من الخلق يرون هذا الباطل حقا، وكثير من الخلق لا يرون الباطل باطلا، وكثير من الخلق لا يرون الباطل أصلا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن الإيمان في هذا الشرع الأغري إنما هو اعتقاد وقول وعمل، فما زال ينحدر هابطا حتى سار لدينا قولا وجدلا، صار قولا وجدلا، وكان قبل ذلك قولا وعملا، وصارت هذه التي كانت معجزة إسلامية في الماضي صارت حقيقة تؤدي إلى الفرقة الجاهلية في الباطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإيمان لا يعطي عطاء، والشرع لا يعطي ثمار إلا إذا تحول إلى عمل، وهذا العمل مبني على اعتقاد صحيح، ليس كعمل الهادي ولا المأمور ولا النائم في نومه كالذي يسير في منامه، وإنما هو عمل قائم على حقيقة مستقرة في القلوب. فارجعوا إلى الله عباد الله، فإن الأمة المسكينة تنادي أبناءها أن هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف على شفير جهنم يأخذ بحججكم أن تتهافتوا في النار وأنتم تابون إلا أن تتقحموا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرأف بكم منكم فلم تعاندونه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم عليكم من أمهاتكم فلم تضادونه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفق عليكم من آبائكم فلم تحادونه. أتعاندون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن كنتم لا تعاندونه حقا فأين طاعتكم وأين عملكم وأين حقيقة إيمانكم؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين آتنا حقيقة الإيمان وأذقنا حلاوة اليقين، آتنا حقيقة الإيمان وأذقنا حلاوة اليقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.